بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لعله في المحن التي تعاني منها الأمة الإسلامية ما من شيء يفرحها ويشفي صدورها كالنصر، هذا النصر الذي هو قرة عين الأمة، هذا النصر الذي هو مطمح الأمة، هدف الأمة. هذا النصر أله قواعد، أله قوانين، أله أسباب. هذا الذي ينبغي أن يكون، لأن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع عباده بقوانين، وقد تستنبط من كتاب الله مئات القوانين. فما هي قوانين النصر؟ الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فهذا وعد من الله، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. لكن هذا النصر ما ثمنه؟ أولا له ثمنان. الثمن الأول أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. فمن لم يأخذ بالأسباب لا ينتصر، ومن توكل على الله ولم يأخذ بها أيضا لا ينتصر. فالتوكل والإعداد شرطان لازمان لا يغني أحدهما عن الآخر. الإعداد لقوله تعالى: وأعدوا لهم، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. الحقيقة المرة أنهم أعدوا لنا ولم نعد لهم. أعدوا لهم ما استطعتم. ما استطعتم لا تعني بذل بعض الجهد، تعني استنفاذ الجهد. ما استطعتم، وينبغي أن تقرأ بهذه اللهجة، ما استطعتم. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن رحمة الله العظمى أنه ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة، وقد تكون صعبة أو مستحيلة، لكنه كلفنا أن نعد القوة المتاحة. يعني أعدوا لهم ما استطعتم. فالذي يعد للطرف الآخر ما يستطيع أدى الذي عليه، بقي الذي له من وعد الله له بالنصر. إذن الأمر في مقدورنا. هذا الذي يتوهم أن الأعداء بدرجة من القوة يستحيل أن ينهزموا، هذا واهم، لأن الله عز وجل ما طالبنا بإعداد القوة المكافئة، بل طالبنا بإعداد القوة المتاحة، وعلى الله الباقي. لذلك ما أمرنا إلا أن نعد القوة المتاحة وعلى الله الباقي، وهذا يكفي، لأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا قرآن، إذن كلفنا أن نعد القوة المتاحة مع التوكل، فشرطان لا يغني أحدهما عن الآخر: أن تعد للأعداء ما تستطيع ضمن إمكانيتك، وأن تكون صادق التوكل على الله. الله عز وجل يحب المتوكلين، يحب هؤلاء الذين وضعوا حاجتهم عند الله عز وجل. لذلك ورد أنه ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقه، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. فالبطولة أن نعتصم، والآية تقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكأن الله يشير في هذه الآية إلى الوحدة، أن يتحد المؤمنون، أن يتعاونوا، لا أن يتنافسوا. والحقيقة الدقيقة أن هناك فرقا كبيرا بين التعاون والتنافس. هناك التعاون يجعل هذه الأمة قوية، والتعاون أصل في قوتها، وأما التنافس أصل في ضعفها. من هنا كان نظام التعاون هو النظام الديني والأخلاقي والوطني وما إلى ذلك. إذن تصور أنه في طريق ضيق على قمة جبل، عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق، فالذي لا يأخذ بالأسباب وقع في واد المعصية، والذي يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها من دون الله ويؤلهها وقع في واد الشرك. فلا الشرك يؤدي إلى النصر ولا المعصية تؤدي إلى النصر. لا بد من أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. فلذلك ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه. لكن هذا المؤمن حينما يتبع منهج الله عز وجل في الإعداد للعدو، قال تعالى: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال هذه المن تفيد استغراق أفراد النوع. لو فرضنا واحد سأل الآخر: أمعك مال لتعينني على شراء بيت؟ قد يقول له: ما معي مال يعينك على شراء البيت. إذا ما معه المال الكافي لمعونة أخيه على شراء البيت. أما لو قال له: ما معي من مال، ما معه ولا قرش ولا درهم ولا شيء. فهذه من تفيد استغراق أفراد النوع. فإذا قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الإعلام قوة، والسلاح الجو قوة، والأرض قوة، وتماسك الأمة قوة. لو ذهبنا إلى تعداد أنواع القوى لا تنتهي. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل، فكأنه أراد أن يبين معنى القوة في عصر النبي الكريم. من رباط الخيل، الآن القوة، الإعلام قوة، والسلاح الجو قوة، والأرض قوة، وتماسك الأمة قوة إلى آخره. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أما بقية الآية: ترهبون به عدو الله وعدوكم، يعني كأنه فيها ملمح خطير. فالذي يملك القوة الكبيرة قد لا يحتاج إلى استخدامها، وهناك مئات الدول تملك أسلحة فتاكة ولم تستخدمها. فهذه القوة التي يمتلكها الإنسان قد تكون رادعا للآخر، لا يفكر حتى في قتاله. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. في ملمح آخر: ينبغي أن يكون عدوكم عدوا لله. هذا يمنع أن يكون هناك سفك دماء بين المؤمنين، وهي مشكلة كبيرة جدا. يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما، والإنسان إذا سفك الدم وقع في خطأ كبير وفي معصية قد لا يغفر لها، قد لا يغفر له من خلالها. فلذلك أعدوا لهم ما استطعتم من قوة لاستنفاذ الاستطاعة. ومن رباط الخيل شرح عطف يبين ما معنى القوة. أما القصد بالقوة كل أنواع القوة، لقول الله: من قوة. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يجب أن يكون العدو الذي تحاربونه عدوا لله، وإلا كانت حرب أهلية بين المسلمين، وهذا خطأ كبير جدا وخطأ مدمر. الحقيقة الدقيقة أن المسلمين بأمس الحاجة إلى النصر. لذلك قال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. معنى ذلك أن النكسات المتتاليات تسبب حالة نفسية صعبة، إنها الإحباط والطريق المسدود واليأس، هي كلها حالات نفسية مدمرة. فلذلك أنعشنا الله عز وجل بعدة إنعاشات، من هذه الإنعاشات أن المقاومة استطاعت أن تصل إلى هدف كبير بتواضع في أسلحتها، هذا إنعاش. وأن بلادا كانت علمانية تعادي الدين أصبحت دولة إسلامية، هناك إنعاشات من الله عز وجل جعلها الله مؤكدة، وكأن الله يقول لنا لا تقلقوا أنا موجود. فالأمل بالله كبير، واليأس يرافق الكفر بالله عز وجل. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا نصرا مؤزرا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، والحمد لله رب العالمين.